بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وارض اللهم عن التابعين وعنا معهم برحمتك آمين. أيها الإخوة الأعزاء، هذه هي الحلقة 15 من سلسلة تقريب الفوائد الحديثية من منظومة البيقونية. قال الناظم رحمه الله: مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط. هذا هو القسم 29 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم المبارك، وهو المؤتلف والمختلف. يقول العلامة شيخ الإسلام تقي الدين عثمان الكردي الموصلي الشافعي المعروف بابن الصلاح رحمه الله، المتوفى سنة 43 بعد 106 من هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقول رحمه الله: هذا فن جليل، ويقصد المؤتلف والمختلف. هذا فن جليل، من لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا، وهو منتشر لا ضابط في أكثره يفزع إليه، وإنما يضبط بالحفظ تفصيلا. ومن أمثلته يقول رحمه الله: سلام وسلام بالتخفيف والتشديد في اللام، جميع ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد اللام إلا خمسة، وهم: سلام والد عبد الله بن سلام الإسرائيلي الصحابي، وسلام والد محمد بن سلام البكندي البخاري شيخ البخاري، وسلام بن محمد بن الناهض المقدسي، روى عنه أنه طالب الحافظ والطبراني، وسماه الطبراني سلامة، وسلام جد محمد بن عبد الوهاب بن سلام المتكلم الجبائي أبي علي المعتزلي، عمارة وعمارة، أيضا من الأسماء المتشابهة عمارة وعمارة، ليس لنا عمارة بكسر العين إلا أبي، ليس لنا عمارة بكسر العين إلا أبي بن عمارة من الصحابة، ومنهم من ضمه ومن عداه عمارة بالضم والله أعلم. وسمي مؤتلفا لائتلافه خطا، وسمي مختلفا لاختلافه نطقا، وهو أيضا في نفس الوقت مفترق لاختلافه عينا وذاتا. فالأشخاص متعددون في المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، ولكن الكلام على الأسماء إن كانت مختلفة فسمه مؤتلفا مختلفا، وإن كانت متفقة فسمه متفقا مفترقا. وهذا اصطلاح، واصطلاح المحدثين أمر لا ينازعون عليه، لأنه يقال لا مشاحة في الاصطلاح. إذن ما هي الفائدة من معرفة هذا القسم من أقسام الحديث؟ يقول العلماء: الفائدة من معرفة المؤتلف من المختلف تتجلى في أن الناظر والباحث في هذا الميدان إذا تمكن من معرفة هذا لا يشتبه عليه الأشخاص. فمثلا إذا كان عندنا 10 رجال كلهم يسمون بسلام، فلا بد أن نعرف من هو سلام هذا أو سلام، لأنه قد يكون أحدهم ضعيفا إما لسوء حفظه أو نقص في عدالته، كما بينا ذلك في الحلقة الماضية عند حديثنا عن المتفق والمفترق. وهذا الباب قد ألف فيه كثير من العلماء وتكلموا فيه أيضا، وعلى رأسهم الإمام الدارقطني رحمه الله المتوفى سنة 85 و300 للهجرة، له كتاب سماه المؤتلف والمختلف في 4 مجلدات، والخامس فهارس. فكثير من علماء الأمة ألفوا في هذا الباب وجمعوا كل الأسماء المتشابهة وضبطوها وشكلوها ونقطوها حتى يكون طالب علم الحديث على علم بالرواة جميعا. ملاحظة مهمة جدا، وهي أن ضبط أسماء الرواة ليس خاصا بعلوم الحديث، فيدخل فيه الشعراء والأمراء والخلفاء والفقهاء. هذا ينبغي أن ينتبه إليه. إذا قال قائل بأي طريق نميز هذا من هذا، إذا جاءنا قائل وقال بأي طريق نميز المؤتلف من المختلف، نقول المؤتلف والمختلف تمييزه يسير، لأنه مختلف في النطق ولا يكون فيه اشتباه في الواقع، إلا إذا سلكنا طريق المتقدمين في عدم الإعجام، فإنهم كانوا لا يضعون على الحروف نقطة ولا شكلة. فمثلا عند المتقدمين كانت كلمة عباس وعياش واحدة، لأنها كانت لا تشكل ولا تنقط. أما عند المتأخرين فإن الباب يقل فيه الاشتباه، لأنهم يعجمون الكلمات. والمتفق والمفترق هو صعب حتى في زمن المتأخرين، لأن تعيين المراد يحتاج إلى بحث دقيق في معرفة الشخص بعينه ووصفه. فصار إذن فائدة معرفة هذا الباب هو تعيين الراوي للحكم عليه بقبول روايته أو بردها. والمرجع في ذلك أيها الأحبة الكتب المؤلفة في هذا الباب. ومما يعين على تعيين الرجل معرفة شيوخه الذين يروي عنهم، وكذلك معرفة طلابه الذين يروون عنه. قال رحمه الله في البيت 30: والمنكر الفرض به راو غدا، تعديله لا يحمل تفردا. هذا هو القسم 30 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو المنكر. عرفه الناظم رحمه الله تعالى، أو عرف الناظم رحمه الله تعالى الحديث المنكر بأنه هو الحديث الذي تفرد به الراوي الذي حفظه لا يجعله أهلا لأن يتفرد بمثل هذه الرواية. وقد عرفه بنفس التعريف الإمام أبو بكر أحمد بن هارون البرديجي رحمه الله، المتوفى سنة 101 بعد المئة الثالثة للهجرة، متوفى سنة 301 للهجرة. وقد ذهب الحافظ بن حجر والسيوطي رحمهما الله وغيرهما إلى أن المنكر هو الحديث الذي يخالف فيه الضعيف الثقات. قال السيوطي رحمه الله في ألفيته: والمنكر الذي رواه غير الثقة مخالفان في نخبة قد حققه، قبله المعروف والذي رأى تردف المنكر والشاذ نأى. فعلى هذا القول يشترط في الحديث كي يسمى منكرا أن يتوافر فيه شرطان: الشرط الأول المخالفة، الشرط الثاني أن تكون هذه المخالفة من ضعيف. وأما على القول الأول فيشترط في المنكر فقط عدم أهلية التحمل، ولو كان من ثقة تفرد ولم يخالف. والناظر في واقع الأئمة المتقدمين يجدهم لا يتقيدون بهذه التقييدات، وإنما قد يطلقون المنكر على أي خطأ وقع فيه الراوي، سواء كان هذا الراوي ثقة أو غير ثقة، تفرد أو خالف. وقد صرح الحافظ بن حجر رحمه الله نفسه بذلك، فقال رحمه الله: وهذا ما ينبغي التيقظ له، فقد أطلق الإمام أحمد والنسائي وغير واحد من النقاد لفظ المنكر على مجرد التفرد. ولكن حيث لا يكون المتفرد في وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد يعضده، ومن اشترط في الحديث المنكر المخالفة يسمي الرواية الخطأ منكرا، ويسمي الرواية الصحيحة معروفة. انظر كتاب النكت على ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا هو آخر ما يمكن أن يقال في الحديث المنكر. يقول رحمه الله سبحانه وتعالى، يقول الناظم رحمه الله في البيت 31: متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد. هذا هو القسم 31 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو المتروك. وقد عرفه الناظم بقوله: ما واحد به انفرد، يعني أن المتروك هو من فرد به واحد، أجمعوا على ضعفه. والضمير في أجمعوا تعلمون أنه يعود على المحدثين. قوله رحمه الله فهو كرد، أي هو مردود، والكاف زائدة من حيث المعنى. فالمتروك كما عرفه المؤلف رحمه الله هو الذي رواه ضعيف أجمع العلماء على ضعفه، فخرج به ما رواه غير الضعيف فليس بمتروك، وما رواه الضعيف الذي اختلفوا في تضعيفه. هذا هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقال بعض العلماء ومنهم ابن حجر في النخبة: إن المتروك هو ما رواه راو متهم بالكذب. فمثلا إذا وجدنا في التهذيب لابن حجر عن شخص من الرواه قال فيه أجمعوا على ضعفه، فإننا نسمي حديثه متروكا إذا انفرد به، لأنهم أجمعوا على ضعفه. وإذا وجدنا فيه قوله وقد اتهم بالكذب فنسمي حديثه متروكا أيضا، لأن حديث المتهم بالكذب كالموضوع، ولا نجزم بأنه موضوع، ولكن كونه متهما بالكذب ينزل حديثه إلى درجة تقرب من الوضع. لا نحكم على رواية المتهم بالكذب على أنها موضوعة ولا نجزم بذلك، لكن كونه متهما بالكذب أنزل حديثه إلى درجة تقرب من الوضع. يقول السيوطي رحمه الله: وسمي بالمتروك فردا تصيبي، روى له متهم بالكذب، أو عرفوه منه في غير الآثار، أو فسق أو غفلة أو وهم كثور. كانت هذه هي الحلقة 15 من سلسلة تقريب الفوائد الحديثية من منظومة البيقونية، سجلها عبد ربه وخادم أوليائه رشيد بن شنوف لمجموعة شرح المتون الصغرى يوم 2 مايو سنة 2018 للميلاد. اللهم ارحمنا أجمعين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.